وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية. أشرنا من قبل بأن الزوج يرفض تدخل زوجته في مشكلاته ومحاولتها الحل إذا لم يطلب منها ذلك، فلماذا؟ الجواب باختصار هو أن الزوج بالفطرة يشعر أنه مسؤول عن زوجته، فحينما تظهر الزوجة القلق على زوجها وعلى حالته وعلى انسحابه منها داخل كهفه، أو تظهر جزعها على حاله والمشاكل التي هو واقع فيها، في الحقيقة هي بهذا السلوك تزيد من مشاكل زوجها برغم أنها تقصد مساعدته، فهي أضافت عليه مشاكل أخرى. ففي البداية كان ما يضايقه هو وجود المشكلة، أما الآن فقد تضاعفت المشاكل بقلق الزوجة عليه، فشعوره بالمسؤولية تجاهها سيدفعه للاعتقاد بأنه الملوم على حالة زوجته وقلقها عليه، وأنه لو كان قادراً على تدبر أموره بنفسه لما صدر القلق والجزع من زوجته، وهكذا يغرق الزوج في مشاكل أخرى إضافية إلى ما هو واقع فيه أصلاً. إن الفطرة التي فطر الله الرجل عليها هي تحمل المسؤولية، والرجل يرى الزوجة والأبناء يراهم ضعافاً يحتاجون لمن يتحمل مسؤولياتهم، ويتحمل مسؤوليات إطعامهم وحمايتهم وتوفير السكن والمأوى لهم. ولهذا فإن الرجل يرفض بشدة قلق الزوجة على مشاكله الخاصة، لأنها تشعره بأنه فشل في مهمته الرئيسية وهي توفير الرعاية والأمان لأفراد أسرته. ليس بالضرورة أن يستشعر هذا المعنى، لكنه قد يتضايق بدون أن يشعر بسبب تضايقه بالضبط. وقليل جدا هم الرجال الذين يحبون أن تظهر الزوجة تعاطفها معهم. لذلك أيتها المرأة أشعريه بأنك واثقة به وواثقة في قدراته، وأنه سيتخطى المشكلة، ولا تظهر التعاطف المبالغ فيه لكي لا تقلقيه أكثر. وللكلام بقية في وقفة قادمة بإذن الله. وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية، من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز الخنين.